ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تفسير قوله تعالى وأنتم سامدون. قال ابن العربي في قول الله عز وجل وأنتم سامدون، قال السامد المنتصب هما وحزنا. وأنشد للكميت بن معروف الأزدي رمى المقدار نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا ورد شعورهن السود بيضا ورد خدودهن البيض سود. فإنك لو شهدت بكاء هند ورملة إذ تسقان الخدود قلتم يا الخدود بكيت بكاء معولة حزين أصاب الدهر واحدها الفقيدة امرأة مات ولدها الوحيد. بكيت بكاء معولة حزين أصاب الدهر واحدها الفقيدة. قال أبو علي قال أبو بكر وأنشدنا محمد بن يزيد إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. قال وأنشدنا مسعود بن بشر لقريف الكلبي إن امرؤ نبه وإن عشيرتي كرم وإن سماءهم تستمطر حجبوا علي كما حجبت عليهم فلئن فخرت بهم لنعم المفخر. قال وأنشدني محمد بن يزيد قال أنشدني دعبل لرجل من أهل الكوفة في امرأته وقد تزوجت غيره إذا ما نكحت فلا بالرفاء وإما ابتنيت فلا بالبنين، يعني لا بالرفاء ولا بالبنين، تزوجت أصلعا في غربة تجن الحليلة منه جنونا إذا ما نقلت إلى بيته أعد لجنبيك صوتا متينا. رجل سيء الخلق يشمك أخبث أعراضه إذا ما دنوت لتستنشقين كأن المساويك في شدقه إذا هن أكرهنا يقلعن طينا كأن المساويك في شدقه إذا هن أكرهنا يقلعن طينا. قال أبو علي وأنشدنا قال أنشدنا أحمد بن يحيى قال أنشدنا العدبي في السري بن عبد الله بن الحارث كأن الذي يأتي السري لحاجة أناخ إليه بالذي كان يطلبه إذا ما ابن عبد الله خل مكانه فقد حلقت بالجود عنقاء مغربي عنقاء مغربه إذا ما ابن عبد الله خلى مكانه فقد حلقت بالجود عنقاء مغربه كأنه يعني لا يكون منه خير. قال وقال لي محمود بن يزيد ما سمعت أهجى من هذا البيت. وأنشدنيه الأخي دعبل بن علي الخزاعي قوم إذا ذعروا أو نابهم فزع كانت حصونهم الأعراض والحرم. قال وأنشدني محمد بن يزيد قال أنشدني بلال بن هاني بن عقي بن بلال بن جرير لجماهر بن عبد الحكيم الكلبي قضى كل ذي دين ووفى غريمه ودينك عند الزاهرية ما يقضى أكاتم في حبي ظريفة بالتي إذا استبصر الواشون ظنوا به بغضا صدودا عن الحي الذي أودهم كأني عدو لا يطور لهم أرضا يعني لا يحوم حولها لا يطور لهم أرضا ولم يدعو باسم الزاهرية ذاكر على آلة إلا ظللنا لها مرضى وما نقع الهيمان بالشرب بعدهم ولا ذاقت العينان مذ فارقوا غمضا نوما فلا وصل إلا أن تقرب بيننا غريرية تشكو الأخشة والغرض الغرض للرحل كالحزام للسرج. قال أنشدنا محمد ابن يزيد المبرد قال أنشدنا التوزي عن الأصمعي لنافع ابن خليفة الغنوي تغطي نمير بالعمائم لؤمها وكيف يغطي اللؤم طي العمائم فإن تضربونا بالصياط فإننا ضربناكم بالمرهفات الصوارم وإن تحلقوا منا الرؤوس فإننا حلقنا رؤوسا باللحى والغلاصم وإن تمنعوا منا السلاح فعدنا سلاح لنا لا يشترى بالدراهم جلاميد أملاء الأكف كأنها رؤوس رجال حلقت في المواسم. قال وقال أنشدنا محمد بن يزيد فلا هجر الكلى هجرت كنفسي فلا هجر الكلى هجرت كنفسي ولا هجرت كهجران الدلالي ولكن الملال سما إليها فعاذت بالصدود من الملال وشجعني على الهجران أني رأيتك حين أهجر لا تبالي فديتك لا أبالي سوء حالي إذا ما كنت أنت بخير حالي سأمنح بعدك الإخوان هجرا وأقلي الوصل غابرة الليالي. قال إن شرح حسان بن ثابت شيئا من شعره للنابغة وثناؤه عليه وعلى القنساء. قال أبو علي قرأت على أبي بكر محمد بن أبي الأزهر قال حدثنا الزبير قال حدثنا محمد بن الحسن المخزومي عن رجل من الأنصار نسي اسمه قال جاء حسان بن ثابت رضي الله عنه إلى النابغة فوجد الخنساء حين قامت من عنده فأنشده قوله أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل يسقون من ورد البريص عليهم برضا يصفق بالرحيق السلسل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل الأبيات. فقال إنك لشاعر وإن أخت بني سليم لبكاءة. قال وقال وأنشدنا الرياشي ليس الكريم بمن يدنس عرضه ويرى مروءته تكون بمن مضى بأبائه وأجداد لكن هو صاحب المروءة حتى يشيد بناءهم ببنائه يصل هذا بذاك حتى يشيد بناءهم ببنائه ويزين صالح ما أتوه بما أتى لا يكتفي بما فعلوا بل يفعل ويزيد ويعلي هذا البناء الذي بناه. قال وأنشدنا محمد بن يزيد لسنا وإن كرمت أوائلنا يوما على الأحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل كالذي فعلوا. قال وأنشدنا أيضا محمد إني وإن كنت ابن فارس عامر وفي السر منها والصريح المهذب فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. قال أبو علي وقرأت على أبي بكر محمد بن أبي الأزهر قال أنشدنا أبو العباس لعبد الله رحمه الله سببت لي من حاجتي سببا بجميل رأيك يا أبا الفضل حتى إذا قربت أبعدها ووقفتها في الموقف السهل أرجأتها فكأنما سقطت مكسورة الرجلين في الوحل. قال وأنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد للعباس بن الأحنف ألا كتبت تنهى وتأمر بالهجر فقلت لها لو أن قلبك في صدري سأصبر كي ترضى وأهلك حسرة وحزبي بأن ترضى ويهلكني صبري. قال وأنشدنا الرياشي إذا ما خليلي ساءني سوء فعله ولم يك عما ساءني بمفيقي صبرت على ما كان من سوء فعله مخافة أن أبقى بغير صديقي. قال وأنشدنا أيضا محمد بن يزيد بيد الذي شغف الفؤاد بكم فرجل الذي يلقى من الهم فاستيقني أن قد كلفت بكم ثم افعلي ما شئت عن علمي. قال وأنشدني أبو العباس محمد بن يزيد قال أنشدني دعبل لرجل من أهل الكوفة بكت دار بشر شجوها أن تبدلت هلال ابن قعقاع ببشر ابن غالب وما هي إلا كالعروس تنقلت على رعمها من هاشم ابن محارب بكت دار بشر شجوها أن تبدلت هلال ابن قعقاع ببشر ابن غالب وما هي إلا كالعروس تنقلت على رغمها من هاشم في محارب. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا ابن عائشة قال حدثني دريد بن مجاشع عن غالب القطان عن مالك بن دينار عن الأحنف بن قيس قال قال لعمر يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به ومن كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه مات قلبه. قال وحدثنا أبو زيد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثني يونس بن حبيب قال صنع رجل لأعرابي ثريدة ليأكلها فقال له لا تسقها ولا تشرمها ولا تقعرها. قال له فمن أين آكل لا أبلك معنى تسقعها تقشر أعلاها وتشرمها تخرقها وتقعرها تأكل من أسفل يعني في لا تأكل. قال مطلب سؤال بعض الأعراب لابنة الخس. قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا داود بن إبراهيم الجعفري عن رجل من أهل البادية قال قال لابنة الخس أي رجال أحب إليك؟ قالت السهل النجيب السمح الحسيب الندب الأريب السيد المهيب، السهل النجيب، السمح الحسيب، الندب الأريب، السيد المهيب. قيل لها: فهل بقي أحد من الرجال أفضل من هذا؟ قالت: نعم، الأهياف الهفهاف، الأنف العياف، المفيد المتلاف، الذي يخيف ولا يخاف. قيل لها: فأي رجال أبغض إليك؟ قالت: الأوره النؤوم، الوكل السؤوم، الضعيف الحيزوم، اللئيم الملوم. قيل لها: فهل بقي أحد شر من هذا؟ قالت: نعم، الأحمق النزاع، الضائع المضاع، الذي لا يهاب ولا يطاع. قالوا: فأي نساء أحب إليك؟ قالت: البيضاء العترة، كأنها ليلة قمرة. قيل: فأي نساء أبغض إليك؟ قالت: العنفص القصيرة، العنفص المرأة البذية القليلة الحياء، العنفص القصيرة التي إن استنطقتها سكتت، وإن سكتت عنها نطقت، يعني لا تريح ولا تستريح. فرزدق وكثير عزة. قال أبو علي: قال لنا أبو بكر يروي عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: لقي الفرزدق كثيرا بقارعة البلاط وأنا معه، فقال: أنت يا أبا صخر أنسب العرب حيث تقول، يعني أعظمهم في النسيب، أريد لأنسى ذكرها، فكأنما تمثل لي ليلى بكل طريقي، يراها في كل طريق، ينام يراها، يقوم يراها، في الطريق يراها، تمثل لي ليلى، يعني في خيالي، بكل طريق، بكل سبيلي. فقال له كثير: وأنت يا بفراس أفخر العرب حيث تقول: ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، لا بد أن نتقدمهم، ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. اسكت يسكت، تكلم تكلم، تقدم تقدم. وهذان البيتان الجميل سرق أحدهما كثير والآخر الفرزدق. فقال له الفرزدق: يا أبا صخر، هل كانت أمك ترد البصرة؟ فقال: لا، ولكن أبي كان يردها. قال طلحة بن عبد الله: والذي نفسي بيده لا عجبت من كثير وجوابه، وما رأيت أحدا قط أحمق منه، رأيتني أنا وقد دخلت عليه ومعي جماعة من قريش وكان عليلا، فقلنا: كيف تجدك يا أبا صخر؟ قال: بخير، هل سمعتم الناس يقولون شيئا؟ وكان يتشيع. فقلنا: نعم، يتحدثون أنك الدجال. قال: والله لئن قلت ذاك إني لأجد ضعفا في عيني هذه منذ أيام. الأعور يعني. قال: وأنشدنا الزبير لبعض البصريين القشيريين، ولما تبينت المنازل باللواء، ولم تقض لي تسليمة المتزود، زفرت إليها زفرة لو حشوتها سرابيل أبدان الحديد المسرد، لفضت حواشيها وظلت لحرها تلين كما لانت لداود في اليد الشوق. قال: مطلب خروج محمد بن عبد الله بن الحسن على الدولة العباسية وخطبته التي خطبها. قال: وحدثنا الزبير بن بكار قال: حدثني مصعب بن عثمان قال: لما خرج محمد بن عبد الله بن الحسن قام على منبر المدينة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه قد كان من أمر هذا الطاغية أبي جعفر من بنائه القبة الخضراء التي بناها معاندة لله في ملكه وتصغيره الكعبة الحرام، وإنما أخذ الله فرعون حين قال: أنا ربكم الأعلى، وإن أحق الناس بالقيام في هذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين، اللهم إنهم قد أحلوا حرمك وحرموا حلالك وعملوا بغير كتابك وغيروا عهد نبيك صلى الله عليه وسلم وآمنوا من أخفت وأخافوا من آمنت، فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق على الأرض منهم أحدا. قال: وأنشدنا الزبير لأعربي وقالوا: لا تبكي خريم بن مالك، فقلت: هل يبكي الذلول الموقع، الموقع الذي بظهره أثار الدبر لكثرة ما حمل عليه وركب، فهو ذلول مجرب، يريد: وهل أبكي وأنا حكيم مجرب، قد أصابني من البلاء ما أصابني؟ وقالوا: ألا تبكي خريم بن مالك، فقلت: هل يبكي الذلول الموقع، صبرت وكان الصبر خير مغبة، وهل جزع مجد علي فأجزع، ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه، ولكن ساحة الصبر أوسع، وإني وإن أظهرت صبرا وحسبة وصانعت أعدائي عليه الموجع، وأعددته ذخرا لكل ملمة، وسهم المنايا بالذخائر مولع. قال: وأنشدني محمد بن يزيد من هذه الأبيات 3 أبيات، أولها: ألم ترني أبني على الليث بيته، وأحثو عليه الترب لا أتخشع، أرد بقايا برده فوق سنة، إخال بها ضوءا من البدر يسطع. قال: وأنشدنا الزبير قال: قرأها علي عمر بن أبي بكر لجميل، قال بكر بن أبي الأزهر: وأنشدني محمد بن يزيد هذه الأبيات ما خلا الست الأول، فقد لان أيام الصبا ثم لم يكد من الظهر شيء بعدهن يلين، ضعائن ما في قربهن لذي هوى من الناس إلا شقوة وفتون، وواكلنه والهم ثم تركنه وفي القلب من وجد بهن رهين، فوا حسرة إن حيل بيني وبينها ويا حين نفسي كيف فيك تحين، فشيب روعات الفراق مفارقي وأنشزن نفسي فوق حيث تكون، شهدت بأني لم تغير مودتي وأني بكم حتى الممات ضنين، وأن فؤادي لا يلين إلى هوى سواك وإن قالوا بلى سيلين، وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل لقاء في المنام يكون، ولما علوت اللابتين تشوقت قلوب إلى وادي القرى وعيون، كأن دموع العين يوم تحملت بثينة يسقيها الرشاش معين، ورحنا وقد ودعنا عندي لبانة لبثنة سر في الفؤاد كمين، كسر الثرى لم يعلم الناس أنه ثوى في قرار الأرض وهو دفين، فإن دام هذا الصرم منك فإنني لأغبر هار الجانبين رهين، لكيما يقول الناس مات ولم أهن عليك ولم تنبت منك قرون. قال أبو علي، قال أبو بكر ابن أبي الأزهر: وجدت في كتاب لي حدثنا الزبير بن عباد ولا أدري عمن هو، قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز عن المغيرة بن عبد الرحمن قال: خرجت في سفر فصاحبني رجل، فلما أصبحنا نزلنا منزلا فقال: ألا أنشدك أبياتا؟ قلت: أنشدني. فأنشدني: إن المؤمل هاجه أحزانه لما تحمل غدوة جيرانه، بانوا فملتمس سوى أوطانهم وطنا، وآخر همه أوطانه قد زادني كلفا إلى ما كان بي، رئم عصى فأذاقني عصيانه، حلو الكلام كأن رجع حديثه، در يساقطه إليك لسانه، إن كان شيء كان مني ببابل فلسانه قد كان أو إنسانه. قال: قلت: إنك لأنت المؤمل؟ قال: أنا المؤمل بن طالوت. قال أبو بكر: قال الزبير: تقول العرب الملاحة في الفم والجمال في الأنف والحلاوة في العينين. قال أبو بكر: أنشدنا الرياشي قال: أنشدنا أبو عبد الرحمن بن عائشة لرجل من تيم قريش: إني إذا أحييت نار مرملة ألقى بأرفع تل موقد النار، كيما يراها فقير بائس صرد ومرمل جاء يسري بعد إعصاري، عودت نفسي إذا ما الضيف نبهني عقر العشار على عسري وإيساري، أبيت أقريه من مالي كرائمه، أختص كل كناز شحمها واري، ولا أخالف جاري عند غيبته إلى حليلته تختص آثاري، وأترك الشيء أهواه ويعجبني، أخشى عواقب ما فيه من العار، إنا كذلك قدما إن سألت بنا أهل الحفاظ ومنا صاحب الغار. أبو بكر قال أبو علي: قال أبو بكر بن أبي الأزهر: أنشدت لأعربي أريد بأن لا يعلم الناس أنني أحبك يا ليلى وأن تصليني، فكيف بهم لا بوركوا إن هجرتها جزعت وإما زرتها عذلوني. قال: وأنشدت أيضا لأعربي: ألا إن حسنا دونه قلة الحما، ألا إن حسنا دونه قلة الحما، من النفس لو كانت تنال شرائعه، أريتك إن شطت بك العامنية، أريتك إن شطت بك العامنية، وذلك مصطاف الحما ومرابعه، أترعين ما استودعت أم أنت كالذي إذا ما نأى هانت عليه ودائعه. قال أبو علي: هذا غلط عندي، والرواية: ألا إن حسيا دونه قل حما، كذا أنشدنيه أبو بكر بن دريد ومن أثق بعلمه. قال أبو بكر بن أبي الأزهر: وأنشدنا الرياشي للحكم بن قنبر: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من لا أصل بلا أدب، لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما نابه حدبا، كم من حسيب أخيعي وطمطمة، فد من لدى القول معروف إذا نسبا، في بيت مكرمة آباؤه نجب، كانوا الرؤوس فأضحى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآباء ذي أدب، نال المعالي به والمال والحسب، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا وصاحب العلم معروف به أبدا نعم الخليط إذا ما صاحب صاحبا. قال وانشدنا أبو علي أحمد بن إسحاق وكم كذبة لي فيك لا أستقيلها بقولي لمن ألقاه إني صالح وأي صلاح لي وجسمي ناحل وقلبي مشغوف ودمعي سانح. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.